هذه قراءة من كتاب نور العيون. اللهم نور قلوبنا وأعيننا وأبصارنا وبصائرنا. في تلخيص سيرة الأمين المأمون في شيء من نور العيون تعطي الإخوة المداومين؟ نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم، طيب، قال المصنف: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. قال ابن سيد الناس: وكان صلى الله، هكذا وقفنا هنا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. الفأل هو ما يتفاءل به، ومن تعليلات العلماء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفأل أنه يقوي ويزيد توكل المؤمن على الله عز في علاه. إذا رأى شيئا، يعني مثلا استقدم الإنسان عاملا فقال له: ما اسمك؟ فقال: مبارك، أو قال: حسن، أو قال: حسن، يتفاءل الإنسان بهذا، يتفاءل، وهذا يقوي عزمه على أن يمضي فيما استخار به الله فيه الله عز وجل. يعني يريد الإنسان أن يقضي حاجة بعامل أو بخادم، ها؟ قام يستخير الله تبارك والمتردد، فجاءه هذا العامل قال: أنا أعمل لك هذا العمل. قال: ما اسمك؟ قال: مبارك. فإذا به ينشرح صدره. هذا نتيجة الاستخارة، وليس كما يعتقد بعض العوام أنه إذا استخار لابد أن يرى رؤيا، فيستخير مليون مرة ولا يرى رؤيا، فيقال له: يا أخي جلس شهر تستخير. قال: ما رأيت رؤيا. ما هو بلازم، ليس بلازم. انشراح الصدر شيء يقع لك من الفأل كالأسماء الحسنة، بلا ريب أن هذا يقوي توكلك على الله. ويكره صلى الله عليه وسلم الطيرة. الحديث عزي لابن حبان وابن ماجة وأحمد. الحديث صحيح مروي عن صحابيين، عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة. والطيرة هي التشاؤم بالطير أو بغير الطير، بطير بأنواع من الطير كالبومة. وذكرت هذا عند شرحي لحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي نوع من الطيور ويقال هي البومة. طيب، قال: وإذا جاءه ما يحب صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمد لله رب العالمين. وإذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. هذا تقدم معنا في شرح الشمائل أو لم يتقدم؟ يتقدم، ولا تقدم، ولكن بغير زيادة رب العالمين. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، هذا نصه، هذا دليل ما ذكره المصنف بالنص. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره، إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنا المصنف قال: الحمد لله رب العالمين. ما أعلم ذكرا من أذكار الحمدلة فيه إضافة رب العالمين، ونحن لا نمشي على العقل ولا العاطفة، ولكن نمشي إيش؟ بالنقل. صح نقول به ونذكر ربنا بمقتضاه وبه، لا يصح نبحث عن دليل. إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن السني والحديث صحيح. فيه زيادة عند ابن ماجه وهي زيادة صحيحة: يزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. هذان ذكران لفظتان، بعض الناس صار له شيء من التشويش، يقول: وفي رواية زاد فلان، وفي رواية. هذه كيف توجه؟ هذه كيف توجه؟ إن صحت الأحاديث يا أخواننا وصحت الزيادات على حسب صناعة أهل الحديث، فهذا يحمل على تعدد المجالس وتعدد الأوقات وتعدد المناسبات. وبالتالي ما دام قد صحت هذه الأذكار ينوع الإنسان. مرة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مرة يقول الحمد لله إن رأى ما يكره، مرة يقول الحمد لله على كل حال، مرة يقول الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار، ينوع. هذا مثل الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عند أبي داود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثابتة صحيحة ثبوت الجبال الرواس. أغلب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا العام الأغلب. أحيانا لو أحيا أحد أئمتنا وفقهم الله هذه السنة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا محمول على تعديد السنة وهو مثاب ومأجور إن شاء الله، ولا إنكار، لا إنكار عليه. طيب، من أدعية الطعام، وإذا رفع الطعام بين من بين يديه قال، ها يا ناصر، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال رحمه الله، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. مر بنا في شرح الشمائل أن هذه الرواية ضعيفة، أن هذه الرواية رواها أبو داود والترمذي، والترمذي في الشمائل، وهي ضعيفة، وأن الثابت ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه الرواية الثابتة، لكن وجعلنا مسلمين، الحمد لله نحن مسلمون، لكن الرواية لا تصح. قال وأكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة. قال وأكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة، انتبه معي بالله قليلا في هذه العبارة. قال وأكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة، لا، لم أقف على نص يدل على أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يلتزم عند جلوسه استقبال القبلة، لم أقف على نص، بل مقتضى خطبة الجمعة ومقتضى مجالسه صلى الله عليه وسلم المباركة في مسجده، مقتضى هذين الحدثين المشهورين استقبال الناس بوجوههم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا وتأدبا مع رسول الله الالتفات. من سبق؟ الحافظ ابن حجر سبق عندما ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف سلم في خطبة الجمعة ويلتفت بوجهه قبل وجوه الناس، قال مقتضى التفات الناس إليه، ما هو واحد يتحدث إلى الناس ويستقبلهم بوجهه ويعطونه ظهره، هذا ليس من الأدب، وهذا يقع، قد يقع في موسم الحج في المخيمات، يجينا شيخ فاضل وعالم فاضل لكن في سنادات، نصف السنادات الموجودة وقد يكونون بالمئات والألوف في المخيم، يريد أن يستند، فنصف من في المخيم أو ثلاثة أربع من في المخيم يعطونه ظهره. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. وأنا شهدت حادثا، أحد القضاة الفضلاء حججنا مع بعض سويا، فالواحد إذا تكلم يمشي الحال يقول ما، لكن القاضي هذا قطع المحاضرة وقطع الدرس، قال والله ما أدرس أحد حتى تلتفتوا إلي، آتيكم لأعلمكم ثم تعطوني الظهر وتولون الدبر، ما أتكلم. وقف الشيخ حتى التفتوا إليه بوجوههم. حديث ذكرت روايتين، فيه روايتان، الرواية الأولى وهما ضعيفتان، أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، هذه رواية لا تصح، ضعيفة جدا. دونها في الضعف ما رواه الطبراني، أشرف ما هو أكرم، أشرف، روايتان ضعيفتان، إحداهما ضعيفة جدا والأخرى ضعيفة. لكن أبا داود روى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود، والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهل يستأنس بهذا الحديث، ها يستأنس به على استقبال القبلة في مجالس، في مجالس ينتظر إنسان فيها الصلاة أو ينتظر فيها شيئا وهو بين يدي الله؟ يعني يمكن. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحياء؟ يعني في صلاتكم، وقد يستنبط في صلاتكم هذا نصا يقينا، وفي مجالسكم استنباطا وفهما. طيب وأمواتا، وأمواتا هل فيه ما يدل على توجيه الميت أثناء الغرغرة وعند الوفاة وبعد الوفاة إلى القبلة؟ نعم فيه، نعم فيه ما يدل على هذا. وإن كان وردت روايتان عن سعيد بن المسيب رواها ابن حزم عنه، وعن الإمام مالك رواها ابن الحاج عنه، روايتان بكراهية تقبيل الميت تجاه القبلة. لكن أنا لا أدري في مذهب المالكية، لعله يوجد تفصيل، فقد كنت في مجلس مع فضيلة الشيخ معالي الشيخ عبد الله بن بية المعروف، أحد العلماء المشهورين، فقال يوجد عند المالكية، هذا قبل كم، والله قبل سنين، عشرات السنين، يقول يوجد عند المالكية ما يدل على سنية توجيه الميت للقبلة. يوجد عند المالكية، مع أنه المروي عن مالك كما ذكر ذلك ابن الحاج، كراهية توجيه الميت إلى القبلة، لكن هذا النقل يعتبر وينظر في كتب الفروع والتفريعات لدى فقهاء المالكية، لعل الأمر كما قال وهو إمام من أئمة المالكية، كما الحال أنه إمام من أئمة الأصول وإمام من أئمة اللغة العربية. طيب، إذن قد يستدل بلا نكارة توجيه الميت إذا مات قبل القبلة، وكذلك إذا وسد في قبره يجعل وجهه وصدره وبطنه قبل القبلة، ولا إنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. يتعين تذكر هذا النص، لأن بعض الفضلاء رحمه الله من العلماء ممن ألف في الجنائز وبدعها نص على أن من بدع الجنائز توجيه الميت قبل القبلة، قال بدعة. ولعله رحمه الله، لعله رحمه الله والشيخ الألباني في أحكام الجنائز، لعله ما استحضر هذا الحديث، والله أعلم. قال: قال ويكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. نأخذ سطرين ثم ننتقل إلى أسئلتكم يا أخوانا. قال ابن سيد الناس رحمنا الله أجمعين وإياكم وإياه: ويكثر صلى الله عليه وآله وسلم الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يكثر الذكر صلى الله عليه وآله وسلم ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر، يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصر الخطبة، وهو القائل كما ورد في الصحيح: من مئنة، أي من علامة فقه الرجل، طول صلاته وقصر خطبته. وقد جمعت ما ورد من توقيت أو ما أشبه ذاك فيما يتعلق ب توقيت وقدر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة مستقلة وخاصة طبعت، وهي متداولة عند بعض الإخوة، أنها تقرب من الربع ساعة أو يعني تزيد قليلا، ربع ساعة أو تزيد قليلا. وكان يرتجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلمات كما قالت أم المؤمنين، بكلمات معدودات بينات واضحات، لو عدهن العاد لأحصاهن. لكن في هذا الزمان انعكست الآية، صرنا ندردش كثيرا ثم نأتي للصلاة فنأتي بأقصر سورة، وهذا بلا ريب أنه قد يكون من أسباب حرمان بعضنا من التغيير في نفوسنا. نخرج حتى لو قيل لأحدنا ما الذي تكلم به الإمام، قال والله ما أدري. حتى إنه من اللطائف والطرائف أن بعض الإخوة من إحدى الدول العربية القريبة قالوا يا شيخ عندكم الخطبة قصيرة، نصف ساعة قصيرة، نحن لو خطب بنا خطباؤنا ساعة لقلنا قد قصروا أو قصروا. فقلت لهم، وأرجو أن تنقلوا هذا لأولئك، قلت لهم تحبون الدردشة، كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فما قل وقر خير مما كثر وفر، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب لهدى الله الذي يتوخاه الإنسان عندما يتكلم لنفسه ولغيره. طيب، قال رضي الله عنه: وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد ليقضي حاجته. قال: ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن عندنا 3 روايات أو 3 أنواع من الروايات، هذه نماذج منها. الرواية الأولى: ابن سيد الناس قيدنا بالمجلس، والتقييد بالمجلس ورد عند أبي داود من حديث ابن عمر، والحديث صحيح، أنه قال رضي الله عنه وعن أبيه: إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. صحيح، سنة صحيحة بهذا اللفظ هجرت: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. بقي 170 مطلقا، ورد نوعان من النصوص، إحداهما مطلقة فيها: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، وب70 مرة، هذا ورد في صحيح البخاري، وبلفظ 70 مرة في صحيح مسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. يقول: يسأل عن لحم الخير، الخيل ولبنه، والفرع والكلام عن الشيء فرع عن تصوره. لحم الخيل، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحم الخيل. رواهما الدارمي، وهما حديثان صحيحان. يقول: ما الحكم في الصفوف بين السواري؟ الصف بين السواري مكروه، الصف بين السواري مكروه. يقول أحد الصحابة كما ورد في الحديث الصحيح: كنا نطرد عن السواري طردا. لماذا؟ إيش الحكمة من كراهية الصلاة بين السواري؟ اللهم إلا في الضرورة عند الازدحام كصلاة الجمعة وكصلوات الأعياد ومناسبات المواسم، العمرة والحج، فإذا لم يجد الإنسان إلا بين السواري يصف، لكن إذا كان المصلون مختارين لا يصفون بين السواري لأنها تقطع الصفوف كما ترون. يقول: نريد التذكير بالظلم لأنه كثر وفشى بين الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تبارك وتعالى ناصر المظلوم: لأنصرنك دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام، ويقول مخاطبا لها إكراما لها ولصاحبها المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. يقول: ما هي شروط المعدد، يعني من يريد أن يعدد في الزوجات؟ أن يعدل، يجب عليه أن يعدل. والأمر الثاني قبل أن يقدم أن يفكر، فإذا كان تفكيره، إذا كان تعديده للزوجات يؤدي إلى فتن وإلى هدم الأسرة الأولى وإلى تشتت الأبناء والذرية، لا يقدم. هل التدخين حرام أم مكروه؟ التدخين حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام، لأن الله عز وجل قال في صفة نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا خبيثة من الخبائث، خبيثة من الخبائث. بلغت آخر إحصائيات صرعى وقتلى وموتى وهلك التدخين 3 ملايين أو 4 ملايين حول العالم سنويا، حول العالم سنويا. فلنتب إلى الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا أعظم ضرر. يقول طعن ابن الوزير أولا يتحقق من هذا الطعن، يقول طعن العهدة على من كتب ونقل، يقول طعن ابن الوزير في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، والحديث ثابت صحيح، الحديث ثابت صحيح، وقد مر بنا أثناء شرحنا لكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. يقول ما حكم المسح على الخفين والشرابين والجوربين؟ سنة على الجوربين والشرابين والخفين، نعم. يقول أنا ترزي يفصل يعني خياط، يقول تبقى أقمشة، فهل يحل لي أن أخذها أم أن أردها؟ إذا كانت شيئا كبيرا فردها أو استسمح من صاحبها، أما إذا كانت من القصاصات فهذا شيء تعارف الناس على رميه وإلقائه وعدم الالتفات إليه. نعم، نصاب زكاة المال من الذهب والفضة هو من المال نفسه، ربع العشر إذا حال عليه الحول. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ يا أخي الآن لله الحمد والمنة قد تبين الرشد من الغي، وعليك بأثر من سلف، وعليك بالقرآن والسنة، وعليك بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما قضية عواطف، والله مليون مشوا، والله مليون اجتمعوا، يا أخي شيء ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يبلغك.